الحمد لله الذي رضي لنفسه الحمد وعلمه، فله الثناء الحسن بل أجله وأعظمه، له الحمد على جميل أوصافه وجليل ما أنعمه، وله الحمد على كمال ذاته وعظيم صفاته وما أحكمه، وله الحمد لتمام منته وكمال نعمته وما أكرمه، لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعمه العادون وما أجزله. والصلاة والسلام على من بالرحمة أرسله وبالهداية بعثه وعلى آله وصحبه ومن على الطريق اتبعه، وبعد، حفلنا المبارك نحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا، وتحمل في طياتها حبا ووفاء، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: وقل رب زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال العلامة حافظ أحمد حكمي: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب، فالتزم واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. أيها الحفل الكريم، أهلا وسهلا بكم ومرحبا، هذه القوافي أتتني تنثني فرحا. أهلا وسهلا كلما حل ضيف ولفا، أهلا وسهلا وألف مرحبا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء. أهلا بقوم صالحين ذو تقى، غر الوجوه زين كل ملا، يسعون في طلب الحديث بعفة وتوقير وسكينة وحياء، لهم المهابة والجلالة والنهى، وفضائل جلت عن الإحصاء، ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء. يا طالبي علم النبي محمد، ما أنتم وسواكم بسوا، مساؤكم فخر يوم يفتخر الناس، مساؤكم عز يوم يلوذ الناس، مساؤكم فرح يوم يفرح الناس. يا سادة الدنيا ويا غرة الزمان، بكم المكان ازدان وبرؤيكم انتشل وجدان. يا أصحاب الأخلاق الندية والوجوه البهية والثغور السنية، أنتم نبراس الأمة وسراجها الذي لا ينطفئ. لقد اندهش الدهر يوم طالع صفحة جلالنا، وهام الزمان يوم أبصر لوحة جمالنا، تعجب كل جيل يوم قرأ مكارم أجيالنا. أيها الحفل البهي، أهازيج هذه الليلة خالطت ترانيم الأرواح، تعبيرا برؤيتكم وفرحة بلقائكم، حملت من المعاني أعذبها، ومن الألفاظ أسهلها، ومن المشاعر أعظمها. في هذه الليلة يبرز الاستثمار في أتم صوره وأبهاها، استثمار الإنسان في كل المجالات الحياتية عن طريق زرع العلم في نفوس الشباب، العلم الذي انبثق من بين أروقته نور الحضارة والرقى والتقدم والإبداع في الأمة. حفلنا الوضاء: العلم نور الله في أرضه، العلم نور الله في أرضه وبركته في نفوس عباده، سياج الأمة من الفتن، حامله وارث نهج النبوة، حافظه مجاهد في مكانه، كثر مريدوه وقل من صبر على ذلك، به نهضة الأمم وزوال الفتن، وببقائه بقاء الأمل، وبفقد أربابه نقصان الأرض وانتشار الجهل وكلة الوعي وفقدان الأمل. أيها الأحبة، القرآن

لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اقرأ لعل الله يوقظ غافلا، اقرأ ليهدأ، اقرأ ليهدأ قلب كل مروع، اقرأ لتفهم أمتي، لتفهم أمتي معنى الهدى. أيها الأحبة، والآن بعد أن سمعنا كلام الله جل وعلا، فإن معاشر الأحبة ننتقل إلى قصيدة وصف لهذه الدورة العلمية المباركة، يلقيها الطالب وحيد فاروق المقطري، وقصيدة أخرى عن العلم يلقيها الطالب أحمد مبارك عبد الواحد، فليتفضل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فهذه قصيدة ترحيبية أو قصيدة نبين فيها ما اختلج في نفوسنا وفي أرواحنا في هذه الدورة من إكرام، ما وجدناه من إكرام واحترام وتقدير، ما وجدناه من توفير للكتب والملازم والسكن والأكل والشراب. هذه قصيدة نبين فيها بعض الشيء الذي وجدناه في هذه الدورة المباركة، دورة قوية عملاقة ضخمة مباركة. نشكر المكتبة التعاونية على إقامة مثل هذه الدورات، عرضت علينا دورات كثيرات ولكننا اخترنا هذه الدورة، وجئنا من جاء بعض الإخوة من عمان ومن جيزان ومن الشرقية، وجاءوا من المدينة ومن مكة، من بلدان شتى، كل ذلك لضخامة هذه الدورة لقوتها. شكر الله لك أيها المكتب التعاوني، شكر الله للإخوة القائمين جميعا على إكرامهم واحترامهم وتقديرهم. هذا هو نثر المنظوم، وإليكم نظم المنثور وإلى القصيدة. حي الورود فحي اليوم من حضروا، ورود علم لهم في العلم مختبر. حي الورود، حي الورود، ورود العلم باسقة، أشجارها وأريج العطر ينتشر. حي الورود فحي اليوم من رفعوا شعار علم لهم في الخير مستطر. حي البلاغ بلاغ العلم إن له نشاط خير له الآفاق تزدهر. به أقيمت دروس العلم حافلة في كل فن، علوم الدين تنتشر. يا مكتب الإبلاغ، يا رمز العلوم، ويا فخر المكاتب إشعاعا وإنوار. يا مكتب الدعوة الغراء نشكركم، والشكر للكل من جاءوا ومن حضروا. شكرا لكم، أطال الله بهجتكم، هذه العلوم وهذا الدرس والسور. هذه العقيدة تبدو اليوم صافية من الشوائب، لا شرك ولا كدر. قد جاءك الصحب من كل البلاد، ومن أرض الحجاز، ومن نجد ومعتمر. من أرض الجنوب جاءوك من يمن، من ينبع الخير، من بدو ومحتضر. من طائف الورد، من مصر، من مصر، ومن بلد بعيدة، من عمان ومن مضر. من مكة الغراء جاءتك كوكبة، هم الضياء، هم الأنوار والقمر. حي الورود فحي اليوم مشيخة، بالعلم جاءوا وبالتحديث والدرر. أهلا بشيخ علوم الدين معتقدا، ذاك ابن حمود له الطلاب تنتظر. كم فكك المتن في شرح ومعرفة، حتى رأينا علوم الشيخ تنهمر. والشيخ منصور له في الفقه مملكة، من الفوائد في الأبكار تنتشر. وشيخنا المكي ذو علم ومعرفة، شيخ العقيدة والتوحيد يعتبر. يا رب فاحفظ لنا المكي، إن به قباب شرك سوف تمحى وتندثر. وشيخنا الغصن كم أدلى بحجته حتى رأينا به الإلحاد ينصهر. وشيخنا الجوهي شاب ومنهمك في العلم والتدريس يا صحب مقتدر. ثم الموفق در الوعظ يبذله رق قلوبا دهاها الران والغير. وخوجة الدكتور أكرم وفادته بالعلم والتحديث يا قوم مزدهر. وثابت الخطو ذو عقل وحكمته معروفة وبالأخلاق مشتهر. والشكر موصول للجميع ولا نقول سوى الحسنى ونغتفر. قد أكرم الصحب في علم ومأدبة بل أسكنتمون قصورا ما لها نظر. والختم صلوا على المختار سيدنا ما شعشع البرق أو جاءنا المطر. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي في منظومته الميمية في الآداب والوصايا العلمية: العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. العلم غايته القصوى ورتبته العليا فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أحلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. والعلم أصل هداهم مع سدادتهم فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم وذو الحكم. العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه طوبى لمقتسم. لأنه إرث حق دائم أبدا وما سواه إلى الإفناء والعدم. العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لمم. كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم. والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان إلهم باره النسم. والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشره إياه في الأمم. فيا نظارته إن كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم. ونختم بقول ابن الود في لامية الشهيرة التي نسأل الله في هذا البيت: نسأل الله أن يعيننا بمنه وفضله وجوده وكرمه. القائل: في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. أيها الأحبة، شرفنا في هذا الجامع المبارك في هذه الدورة العظيمة بالراسخين من أهل العلم، مشائخ فضلاء جادوا علينا بالوقت والعلم والتعليم والإرشاد والفتيا. في هذا المقام كلمة أهل العلم والمشائخ يلقيها الشيخ الدكتور منصور عبد الرحمن الغامدي، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المقام المبارك وفي هذا المسجد المبارك أن يجمعنا في جناته جنات النعيم على سرور متقابل. إخواني الكرام، إن الحاجة إلى العلم الشرعي وأهمية العلم الشرعي أهمية عظيمة، لذلك لا غرو أن نجد التأكيد عليه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى آمر النبي الكريم: وقل ربي زدني علما. لأن العلم يقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويدل الإنسان على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت أهمية العلم ثابتة في الكتاب وفي السنة بآيات وأحاديث لا نجهلها جميعا، فإن هذه الأهمية تزداد في هذه الأيام مع انتشار الجهل والشبهات والشهوات التي عمت وطمت والتي كثرت وانتشرت. ولا شك أنها تحتاج إلى نور العلم، نور يحرق الله سبحانه وتعالى به هذه الشهوات ويكشف الله سبحانه وتعالى به هذه الظلمات، ولا يكون هذا العلم علما بهذه الصفة إلا إذا كان من العلوم النافعة التي تم استقاؤها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن استقى من هذين النبعين الأصيلين قد شرف علمه وانتفع به وعظم، وهداه الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن هدى، وصفه الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم أنه هدى، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ووصف الله سبحانه وتعالى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بأنها هدى، قال الله سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا. فمن استهدى بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نال الهداية، ومن ابتغى الهدى في غيرهما أضله الله والعياذ بالله. فلذلك أوصي نفسي وإخواني جميعا أن نحرص على أن ننهل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نستقي من علومهما، وأن نستهدي بآياتهما وأحاديثهما، فإنها منبع الخير والهدى والتوفيق والبركة بإذن الله تعالى. في ختام هذه الدورة حقيقة أوجه رسائل. الرسالة الأولى أرسلها للقائمين على هذه الدورة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم، وأن ينفع بهم، وأن ينفع بترتيبهم وتنسيقهم، وأن يرزقهم الإخلاص في القول والعمل. إخواني الذين نسقوا هذه الدورة، استشعروا أن كل كلمة قد قيلت وكل فائدة قد عمت، سواء كانت قد قيلت في هذا المسجد أو انتشرت من خلال الإنترنت أو من غيرها، إذا أخلصتم النية لله سبحانه وتعالى فإن لكم عند الله سبحانه وتعالى أجرها. الرسالة الثانية أرسلها لإخواني الذين حضروا هذه الدورة المباركة، لقد خطوتم خطوة مباركة طيبة في طلب العلم، ولازلتم في خير، ولازلتم شرف على في أجر وثواب، فالله الله لا تتوقفوا عن طلب العلم، ولا تكلوا ولا تملوا في طريقه، فإن طلب العلم طريق طويل، وكلما ارتقى الإنسان فيه درجة كلما ازداد نورا وهداية وتوفيقا، وكلما ظهر عليه في عمله وعبادته، وكلما ظهر عليه في هديه وسمته ودله، وهكذا حتى يصل الإنسان إلى الله وإلى جنات النعيم. فهي وصية لإخواني أن يستمروا في طلب العلم، وأن يخلصوا النية لله سبحانه وتعالى. الرسالة الثالثة أرسلها لإخوان الذين لم يتيسر لهم حضور هذه الدورة، لا تفوتوا الدورات العلمية المقبلة، فإن هذه الدورات العلمية مباركة، يجتمع فيها ثلة من الشباب ومن الإخوة ومن طلبة العلم، يتدارسون العلم، يجتمعون فيها ويتذاكرون هذه المتون وهذه العلوم الشرعية في فترة وجيزة بطريقة مكثفة. ولا شك أيها الإخوة والأخوات أن الحرص على هذه المحافل العلمية الخيرية المباركة يحقق للإنسان مواسم وإنجازات، لأنه استغل هذه المواسم، كون هذا موسم يجتمع فيه مجموعة من الدروس العلمية صباحا ومساء وبشكل يومي، يحصل الإنسان فيه في هذا الموسم شهر ربما أو 20 يوم، ما يحصله غيره في شهرين أو 3 أو 4 شهور أو 5 شهور. لماذا؟ لأنه درس في هذا وقت الموسم المكثف. فهي رسالة حقيقة أوصي بها إخواني الذين فاتهم مثل هذا الموسم المكثف في طلب العلم، أن يحرصوا على المواسم المقبلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود الجميع، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اجتمع في هذه الدورة شمل الأحبة من كل فج عميق، دول عربية، دول إسلامية، أحبة من مناطق مختلفة، وما أجمل الدين والتقوى، وما أجمل الأخوة في طلب العلم، العلم الشرعي، علم القرآن والسنة وأقوال الصحابة، و لعلنا مع كلمة عن الطلاب يلقيها من دولة جامبيا أخونا وحبيبنا خليفة بن عبد الله توية، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أما بعد، فإن شرف العلوم يتفاوت بشرف مضلولها، وقدرها يعظم بعظم محصولها. ولا خلاف عند ذوي البصائر أن أجلها ما كانت الفائدة فيه أعم، والنفع به أتم، والسعادة باقتنائه أدوم، والإنسان بتحصيله ألزم. وأجل علم علم الشريعة وأجل علومها علم العقيدة، الذي هو طريق السعداء إلى دار البقاء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال العلامة حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد زفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم وعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم، واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. وفوائد العلم للفرد والمجتمع جليلة نذكر بعدا منها. بالعلم يكسب الفرد رفع الدرجات. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبالعلم يحمى المجتمع من سيطرة أفكار وأكاذيب مضللة على أبناء المجتمع من فئات تريد الشر لأي مجتمع كان. العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. وبعد، فباسم الطلاب المشاركين في هذه الدورة العلمية الصيفية الرابعة المباركة بجامع بن يماني بجدة، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بأحياء المطار القديم بلاغ، نشكر الله تعالى أن يسر لنا حضورها، كما نشكر القائمين عليها والذين وفروا لنا كل الوسائل للاستفادة منها، فبارك الله فيهم وجزاهم الله عنا كل خير. فقد كانت دورة علمية ناجحة استفدنا منها الكثير، وأضافت إلى رصيدنا المعرفي أمورا ما كنا ندركها. والعلم كما لا يخفى على شريف علمكم أن رحلته طويلة، إذ هي من المحد إلى اللحد، وشاقة إذ تحتاج إلى الصبر الكثير، والله مع الصابرين. لهذه وغيره أنصح نفسي وإياكم بأن نجعل هذه الدورة حافزا لنا للمستقبل، وأن تكون قنطرة للوصول إلى بحر العلم، وألا يتوقف طلبنا للعلم في الدورات أو دروس الجامعات، بل نجعل حياتنا كلها طلبا لذلك. وهذا هو، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة، إحصائيات درس الشيخ منصور فقيه الدورة قبل العرض: عدد المسجلين في رابط التسجيل 180، وعدد المشاركين في قناة التلجرام 145، وكان هناك 4 اختبارات، وهنا تكريم في النهاية. وكتاب الطهارة 27 مشارك، وكتاب الصلاة والجنائز 67 مشارك، وكتاب الزكاة إلى نهاية الحج 45 مشارك، وكتاب البيع 47 مشارك. نسأل الله الفقه في الدين. نترككم الآن مع العرض المرئي لهذه المشاركات وهذه الدروس الفقهية في عمدة الفقه. Mm-hmm. بين أصحاب قلوب الأتقياء بصعود للمعالي بالهمم قد وصلت للتميز انقياء من علو لعلو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء بصعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز انقياء بين إصرار ووجد وعمل وتآخر في تفان وأمل سلم الأحلام فيها اكتمال من رقي لرقي للضياء نحو أعلام ترف في السماء نحو رايات وصلناها بمجد للتميز قد وصلنا في بهاء من علو لعلو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء بصعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز انقياء قد كسرنا في تعاوننا الصعب وحدة الأيدي علت نحو سحب رأينا اخترنا لنا رأيا سديد اجتمعنا لا فلا نخشى الضباب من علو لعلو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء بصعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز انقياء من علو لعلو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء بصعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز انقياء أعلامها للمجد والهمة اعتلت حلتها الفوز بها تبخترت تعاونت أيدي بها تعاونت إصرارنا للفوز قد نلنا الوسام نحو التميز فازت أيدينا سلام قد تحقق حلمنا في فوزنا أخبروا بفوزنا هذا الأنام من علو لعلو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء بصعود للمعالي بالهمم قد وصلت للتميز انقياء من علو لعلو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء بصعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز انقياء قلمي يشاركني الكلام يشاطرني المحبة واليامة وينثر شعره درا مضيئا لصحب طيبين هنا كراما لهم في الجوف حب قد تناما وفي وسط العيون لهم مقاما تجمعنا بدوح العلم ناحيا وذي الآمال تمنحنا احتراما تعاهدنا بأن نرى قطريا نبدد كل جهل أو ظلاما ألا يا صاحب فاض لكم جناني وهذا الشعر يقرئكم سلاما أزور البحر خوفا يعتري يهتاج موجا ومن مثلي فمركبه حطاما وحسبي أن فينا من مجيد لغوص كي يعلمنا دواما ويشعل همنا للدين نسمو ويجعل دابنا الفصحى وساما سنركبه محيط العلم حتى يداعب خيلنا الموج العقاب من علو لعلو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء في صعود للمعالي بالهمم قد وصلت للتميز انقياء من علو لعلو الارتقاء. والله دورة طيبة جدا جزاكم الله خير بارك الله فيكم كتب الله أجركم ترتيبات جدا رائعة الدروس جدا قوية المشايخ أقوياء جدا كل شيء موفر السكن المواصلات الحقيقة نحن سعداء جدا أقوى دورة حضرناها في المملكة هذه الدورة بالترتيب بالتنظيم بالدروس للمشايخ شكر الله لكم بارك الله فيكم دعواتنا الحارة لكم لكل الطاقم العام إما بإعداد الطعام وإما بالسكن وإما في تدبير الدروس والدورات شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله. بين أصحاب قلوب الأتقياء في صعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز انقياء قد كسرنا في تعاوننا الصعب وحدة الأيدي علت نحو سحب رأينا اخترنا لنا رأيا سديد اجتمعنا لا فلا نخشى الضباب من علو لعلو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء في صعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز انقياء من علو لعلو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء في صعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز انقياء أعلامها للمجد والهمة اعتلت حلتها الفوز بها تبخترت تعاونت أيدي بها تعاونت إصرارنا للفوز قد نلنا الوسام نحو التميز فازت أيدينا سلام قد تحقق حلمنا في فوزنا أخبروا بفوزنا هذا الأنام من علو لعلو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء في صعود للمعالي بالهمم قد وصلت للتميز انقياء من علو لعلو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء في صعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز انقياء. أيها الأحبة ما أجملها من ذكريات وما أحلاها من لقاءات. وبعد هذا العرض المرئي لعل شيخنا الشيخ منصور حفظه الله أن يتقدم فيكرم مجموعة من الطلاب المتميزين في المشاركات والمسابقة. أرى قلمي يشاركني الكلام يشاطرني المحبة واليمامة وينثر شعره دراً مضيئاً لصحب طيب من هنا كراما لهم في الجوف حب قد تناما وفي وسط العيون لهم مقاما تجمعنا بدوح العلم ناحية وذي الآمال تمنحنا احتراما تعاهدنا بأن نرقى ثريا نبدد كل جهل أو ظلاما ألا يا صاحب فاض لكم جناني وهذا الشعر يقرئكم سلاما أزور البحر خوفا يعتريني وهذا الموج يأبى أن ينام وهذا البحر قد يهتاج موجا ومن مثلي فمركبه حطاما وحسبي أن فينا من مجيد لغوص كي يعلمنا دواما ويشعل همنا لي دينا اسمه ويجعلنا لها الفصحى وساما. ختاما، هذا يوم الحصاد، يوم يفرح كل إنسان بما عمل. الليلة تتمايز الجوائز بتمايز الجهود. اليوم لا مكان إلا للذين بذلوا قصار جهدهم وأينعت ثمار حصادهم للعيون السائرة على كتبهم وعلمهم قراءة ومدارسة وحفظا. اليوم ترقص الكلمات وتطرب القلوب احتفاء بهذا الإنجاز العلمي المبارك، حيث نرى الطلاب والطالبات مقبلين على مجالس العلم الشرعي في زمن عجب الفتن والبلاء. وها نحن أيها الحفل الكريم نأتي وإياكم ختام دورتنا العلمية الصيفية الرابعة المباركة. ودع أبا هريرة فإن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ من أين أبدأ؟ لا حرف يطاوعني ولا يد في مدى الذكرى تصافحني. بعد أن سمعنا العلم ودوناه والتقينا بالراسخين والربانيين، إنه ليعز علينا الفراق بعد اجتماع والبعد بعد لقاء، ولا يسعنا أحبتنا الكرام في هذا الختام إلا أن ندعو الله لنا ولكم التوفيق الذي جمع شملنا في حفلنا. ها هو وقت الوداع قد حان وزمان البين آن، وإلى دورة خامسة بإذن الله عز وجل في العام القادم. أخيرا أيها الأحبة، نوجه رسائل الشكر. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. نشكر مؤسسة الجميح الخيرية لدعم المكتب والدورة، نشكر مجموعة النباريس الفندقية، نشكر المشايخ المقدمين للدورة، نشكر العاملين، نشكر طلاب وطالبات العلم. أخيرا أحبتي، لكل عامل ومشارك وداعم نرسل الدعوات الصادقات بالأجر والحسنات على كل الجهود المبذولة في إنجاح هذا الإنجاز العلمي. ولن تفي كلماتنا بما قدموا لنا، لكن نسأل الله أن يكون أجرهم قد سبق عند الله، وهذا ما يرجونه من ذلك. شكرا لكل من حضر، شكرا لكل من ساهم وشارك، شكرا لكل من جهز ودعم. الشكر موصول للجميع بلا استثناء. لكم الشكر والعرفان. أخوكم مقدم الدورة محمد الهمامي من محافظة شرورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من علو لعلو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء، في صعود للمعالي بالهمم قد وصلت للتميز انقيا. من علو لعلو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء، في صعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز انقيا. بين إصرار ووجد وعمل وتآخر في تفاؤل.